بالقصد خصص التزاما قد أبى تخصيصه إياه بعض النجبا. هذه مسألة من المسائل المتعلقة بالعموم والخصوص، وهي مسألة التخصيص بالقصد خصص التزاما. بمعنى أن اللفظ العام يصح تخصيصه بالقصد، يعني بالنية، فيستعمل المتكلم اللفظ العام ويريد به بعض أفراده، فهذا يصح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وهو تكلم بلفظ عام ثم خصصه ببعض أفراده، فقال مثلا: والله لا أشرب اليوم شرابا، وقصد بالشراب شرابا مخصوصا، شراب العنب مثلا أو عصير البرتقال. اللفظ عام من حيث الصيغ، ولكنه من حيث القصد والنية خاص، أراد به خصوص نوع معين، فهذا يصح عند أكثر العلماء، سواء كانت الدلالة التزامية أم كانت الدلالة لفظية من باب المطابقة أو التضمن، لا فرق عندهم بين هذه الصور. فاللفظ إذا كان يدل على العموم مطابقة أو تضمنا أو التزاما فيصح تخصيصه بالقصد: وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن بعض النجباء يعني الأذكياء، يشير إلى الحنفية، منعوا من تخصيص ما دل عليه اللفظ التزاما، منعوا من تخصيصه بالقصد، لأن العبرة عندهم باللفظ، واللفظ قد دل على العموم، ومقصوده يناقض دلالة اللفظ، وهي دلالة التزامية وليست دلالة مطابقية أو تضمنية. ولكن الجمهور على الأول أخذوا بعموم: وإنما لكل امرئ ما نوى. فكل من نوى شيئا بقول أو بفعل فهو على نيته، إلا أن يمنعه الشرع من ذلك.